قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يستفاد من هذه الآية بيان يستفاد منها أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما ليس بحجة فقالوا قلوبنا غلف. نعم وش معنى غلف؟ مغلقة مغلفة ما يصل إليها قولك. الفائدة الثانية أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم. يقول بعض الناس الآن عندما تأمره بالمعروف يقول والله ما هدانا الله والعياذ بالله وما هدانا الله. هذا مثل الذين قالوا قلوبنا غلف ومثل من قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اعتزلنا ام صبرنا ما ينحن. المهم انه يوجد ناس ودائما نسمع انه اذا نصحوا اولادهم او المراه مثل نصحت زوجها او ما اشبه ذلك قالنا والله ما هدانا الله ما هدانا الله والعياذ بالله. نعم والمدخنين نعم المدخنين صحيح. المهم ان هؤلاء نقول قالوا مثل قول اليهود قلوبنا غلف. ثالثا ان القلوب بفطرتها ليست غلفاء بقوله بل لعنهم الله. وهذا الابطال هذا الاضراب للابطال يعني ليست القلوب غلفاء ما تقبل الحق لكن هناك شيء اخر هو الذي منع موسى الحق وهو لعن الله اياهم بسبب كفرهم لعن الله اياهم بسبب كفرهم. ففيه دليل على ان الفطره من حيث هي فطره تقبل الحق ولكن يوجد لها موانع. الفائده التاليه بيان ان الاسباب مهما قويت اذا زاد عليها المانع لا لم تؤثر شيئا قل لا. القلوب وان كانت مقصوره على الدين القيم لكن اذا وجد موانع والعياذ بالله ما نخلص من الهدى. وقد قيل ان الامور لا تتم الا بوجود اسبابها وانتفاء موانعها. الفائدة التالية أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل لقوله فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون. وأظن تقدم لنا أن فيها خلاف للمفسرين والمعربين لقوله فقليلا ما يؤمنون. طيب هذه القلة هي بالنسبة للإيمان في قلب الإنسان ولا بالنسبة للكمية؟ فيها قولا أيضا فمنهم من يقولنا بالنسبة للكمية يعني قليلا من آمن ومنهم من يقول إنها بالنسبة للكيفية وأن معناها ما يؤمنون قليلا يعني ولا كثيرا. فالإيمان معدوم الإيمان معدوم إذا كما عنده إيمان قليل ولا كثير فهو معدوم. نعم لعن مفايدة أي نعم إثبات الأسباب فقوله بل لعنهم الله بكفرهم هذا تريد لا اللعن جواز اللعن إنه لعن السبب لا هذا خبر هذا خبر لعنوا بكفرهم هذا نفسه يعني يخرج من الخبر فائدة وهي من تفق في السبب اللعن يلعن لا لو وجدنا كافرا ما نقول لعنك الله لكن ما يجوز أن ندعو عليه باللعنة لأن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال ليس لك من علم شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أما نعم لو مات على الكفر فيجوز لعنك